عليه السلام كل الناس حتى قال لك والدك

خذ يا ابني من منصور ال كده سيف خليه معاك كده معاك المره ماشي يا باشا طلع من حاجة طب عشان نقف البلد انا عم طالب مش عايز طب يا حاج ايه طب يا حاج احنا ندخل بقى كده ان شاء الله